فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لدي أخ لزوجتي لا يحافظ على الصلاة في وقتها ولا مع الجماعة، هل يجب علي؟ يقول: لدي أخ لزوجتي لا يحافظ على الصلاة في وقتها ولا يصلي مع الجماعة، هل يجب علي هجره؟ وهل يجب علي أن أخرجه من منزلي؟ نعم، تنصحه، فإن امتثل وصلى مع الجماعة فالحمد لله، وإن لم ينتصح ولم يقبل فأخرجه من منزلك. نعم.